أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهلمنا مراشد أمورنا، ولا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، كما جرت العادة، ربما نتبدأ بتنبيه أو تذكير بالنسبة لحصتنا هذه. ربما نذكر أنفسنا بموضوع قد سبق الحديث فيه، سيول فيما يتعلق بموضوع الذكر وأهميته في المنظور الشرعي. ذكر الله تعالى وهو مما حرض الله تعالى عليه في القرآن الكريم، يعني يركز أصر رب العالمين يغلب، وهو الذكر، يعني أبدارنا رب العالمين، حتى أنه حدد له أوقات. يعني لذلك ربما المناسبة إلا كناديس، وهو الخزر بلي دقة سيد جدرت يزداد في طوله، ووقت الأصيل من الأوقات التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم بالتعيين، ذكرت بدرت، يعني اعتبرت من الأوقات المفضلة للذكر. ربما دل قلب ندم في هذه الأوقات، ساعات تسين العشية تجدرت يا قبل تسمسين يخزر بات أخدامي فضيس وخدام تسمسين زديغل أنت بعدن يشمض بالتغادي الجليس، في حين هي فرصة مناسبة لذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. يعني في البكرة أو الشيء بكري، وكذلك في الأصيل وهو ما قبل غروب الشمس، يعني العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت خصه الله تعالى في آيات متعددة في القرآن الكريم بالذكر، لذلك لابد المسلم أن لا يغفل عن هذا التوجيه القرآني. ولله الوقت أن ينشر ربما حتى يعني يقيم الحجة على نفسه، التسين وقت ندي في منس فارغ، يعني بتغد الجيس هذه زوات الضيع في شيء، أنه ربما يملأه بشيء هو ليس محرم لكن خلاف الأولى، ما كان ينبغي لأني لن أولد يشغل نفسه به. إذن فهذا مما ينبغي أن المسلم أن ينتبه ويتفطن. والله تعالى يقول: جعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن فأون جدرة الوس والعشية ضرب الشيني بكري ليس وقت مناسب للذكر ومتميز، الله تعالى حرض عليه كثيرا وحرض على الكثرة يعني في الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. إذن فأذكر نفسي وإخواني بهذا بمناسبة هذا التغير في الفصل. نعود إلى موضوعنا، ونحن كنا في سلسلة موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جندان من جنود الله، من نصرهما نصره الله، ومن خذلهما خذله الله. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من مقومات المجتمع الإسلامي، يعني لا يقوم مجتمع بتتوسيس هذه العملية، أن هذه الوظيفة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيول فيما يتعلق ببعض الجزئيات. ولا ندعي أننا أحطنا بالموضوع، لكن حسبنا أننا على الأقل تعرضنا له بما من الله تعالى به من معلومات. السوانز إلى نقطة تتعلق بالموضوع، وهي حقيقة النصرة الإلهية. يعني في المنظور القرآني النصرة الإلهية متى تكون وكيف تكون ولمن تكون؟ يعني رب العالمين يذكر في القرآن الكريم يعني إني لنا تنصر أتني ينصر ملمي كيفاش. هذا هو ربما الموضوع الذي سوف نركز عليه. رب العالمين أغنيني مثلا في استحقاق النصر، يعني لن يستهلنا أتني ينصر رب العالمين، أشني رب العالمين إن تنصروا الله ينصركم، ويثبت أقدامكم، يعني بتتنصر من رب العالمين. ومعنى النصرة يعني المطلوب منا النصرة خاطي يعني أنعاون رب العالمين نغت أتنسربح يعني ننصره. لا النصرة أنبد مني لا يخسى أنبد ديس يعني أبدي الجنب، يعني النصرة هو أن تبدي الجنب بالتعبير ربما المحل إنه تغرسان أتبدد إيديس بغض النظر تعاونتنا وتعاونت يعني تنصره بمعنى تستشيد نتيجة أنه استشيد خاطي تبدد الجنب بس يعني تقف بجنبه وتنصره. الله تعالى يؤكد ويعد أنه سوف ينصر من نصره، وأن غد نصر من رب العالمين أتنصر رب العالمين، لكن نصرة من رب العالمين لا تعني لا ما تفكر ضرب ده ما أدرى. نصرة رب العالمين لا تعني في الحقيقة نصرة ذات الله تعالى. الله تعالى غالب على أمره، رب العالمين واضح أنه قوي عزيز واللي يحتاج أن حدا تنصر، وإنما المقصود هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. يعني الدين سلمر رب العالمين الحق لأن يجيت رب العالمين في هذه الدنيا، وهو صراع بين الحق والباطل. أراد الله تعالى أن يبتلي عباده ويخسن أدي خدم في منس أدي ينصر الحق من رب العالمين، أما أني لن يخسر رب العالمين أدي يكون سيكون يعني البنادم ينصرنا ولينصر الحق منتصر خاطر رب العالمين تيتولى الأمر. إذن فالمطلوب ليس هو النتيجة، المطلوب هو السبب. يعني الله تعالى يقول لعباده ولو شاء الله لانتصر عليهم ولكن ليلبلوا بعضكم ببعض. يعني يا رب العالمين كان يخص انتدت ولا الأمر نين الكفار أهل الباطل أدي لها السيسن ولله جنود السماوات والأرض، لكن لا يريد هذا، يريد أن يتخذ منكم كما قال الله تعالى شهداء، يخسد يعني يختبر إيمانكم كما يقول في آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني رب العالمين في قضية النصرة خطي المطلوب هو النتيجة، المطلوب هو اتخاذ السبب، ويعد بالنتيجة إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إن تنصروا الله ينصركم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. وفي آية أخرى دين رب العالمين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يعني مسألة مؤكدة لام التوكيد النون يعني أدوات مؤكدة لغوية قوية داني ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقد نصرنا رب العالمين، رب العالمين نصيدا من النصرت رب العالمين لا تنصر والله غالب على أمره. من ينصرش رب العالمين لا غالب لكم لشو غشرنان لشو غد أشذلن ناش خذلن. والله تعالى يقول لنا في آية قرآنية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني الله تعالى أرسل الرسل وأنزل معهم أرسلهم بالبينات بالمعجزات أيدهم بشكل بروفان باللي هم رسل من عند الله تعالى، وأنزل معهم الكتاب يعني البينات تشرى الكتاب تشرى البينات هي المعجزات، يعني أين لن يبين أنه رسول من عند الله تعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالمعجزات بالآيات التي تؤيد حجته بالليلة من عند الله تعالى. وأنزلنا معهم الكتاب شاني مرديس الوحي نشاس الوحي وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان خاطي قلت لبارا يتوطى مع سنو للحيد، وإنما الميزان هو في الضمير الإنساني. الله تعالى أنزل في التصور البشري باللي الذي ينشر يتنجم سيس لبنادم هذه السن حقص الباطل وهو المنطق وهو العقل. يعني لغرس قلت الميزان في نفسه يزن به الأمور يجرب العالمين بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني فألهمها فجورها وتقواها. يعني النفس بفطرتها تدرك الحق من الباطل، يعني الذي سجل الميزان داخلي جيت رب العالمين في الفطرة البشرية هذا الذي أنزله الله تعالى مع الكتاب. يعني زنزل الرسل مؤيدون بمعجزات وجاءوا بوحي وجعل في الإنسان بصيرة وجعل فيه جنشر إلا نديوزن سيس الحق عن الباطل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هنا إشارة إلى قد يكون نصرة الحق تحتاج إلى قوة مادية يعني القوة التيتية ما شغنني بأس شديد ومنافع للناس تني بين قوسين وليعلم الله من ينصره. شيء دني رب العالمين تبين دهامي هذا الإرسال وهذا الكتاب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بهذه السنة رب العالمين من غادي ينصر رب العالمين ضروا صولس بالغيب. وهذا يعني لابد من وقوف في هذه الكلمات القرآنية البليغة: إن الله قوي عزيز. طبعا كلمة وليعلم الله خاتي بمعنى وليسينز دي غادي سندوسو، نذكر هذا الموضوع. وإنما ليطلعكم على علمه فيكم، يعني بهونيش شنو بتليس سندجو حتى تعلموا علم الله فيكم. خطيبة هذه السنتة علم الله تعالى مطلق أزلي واضح، هذا مسألة مفروغ منها، واللي يحتاج صديق الوام مو بهذه السن خاتي بهون دي بينا إني لي السن دجوم ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. يعني أضي ينصر رب العالمين يعني ينصر دين الله تعالى وينصر، يعني يلاحظ القضية هنا نوعا ما تحتاج إلى توضيح يعني تنبيه. ينصر الله عند انصار الدينس وينصر من ينصر هذا الدين، الرسل هم رمز وممثلون لمن يحملون الحق. ينصر الله عند الدين واضح، ورسل يعني إني لنسين شمران الدينه، يذكر رب العالمين الرسل بهذه الصفة يعني الذين أرسلهم حملوا هذه الرسالة. إذن فالمطلوب منا أن ننصر الحق لذاته وأهل الحق كذلك، يعني تنصر الحق نيمانس تنصر مدنس، يعني مدني لنجورن حقني كذلك يتوجب عليك أن تنصره. إذا ليعلم الله من ينصره ورسله نتا بالرسل التنصر نتا بمعنى خطي ذات الله تعالى، وإنما وحيه دينه الحق الذي أنزله ورسله يعني رسل الذين أرسلهم الله تعالى بهذا الحق. ومع الرسل طبعا أديس كل من يقف في ويحمل الحق يتوجب على المسلم أن ينصره. أدي نصر الحق النيد وسيلة يجر في هذا الحق، أدين رب العالمين بالغيب يعني ينصر رسله بالغيب. وكلمة الغيب هنا طبعا عكس الشهادة إني لن غائب، هذه نقطة نجدها في النصوص القرآنية. يبين الله سبحانه وتعالى أنه يريد منا أن نقدم على نصرة الحق ولا نرى بوادر الانتصار، يعني يتنصر الحق وهو غائب عنك النصر، قلت لي تخزرت بلا تنتصر، قلت لي تبني جديد لحيد أخطر الحق الدفع الغفص التجور في هذا المعروف وتنهى عن هذا المنكر مهما كان. قال كان مسألة شخصية يعني طبزت بين أشخاص أو مسألة تتعلق بمجتمع أو بأمم وبدول، مهما كان الحق حق، يعني تجزأ أنه كان عاما المطالب المسلم أن ينصر هذا الحق بالغيب، يعني ولو اللي خزر الفارج واللي خزر النتيجة بالغيب تنصر بالغيب. الطنقة جيت في هذا الحق قلت سين بالتغسان أخطر الحق تنصره بغض النظر عن النتائج، يعني ولا قريق نحن شاء الزوية سغط ضمنغ النتيجة ناك خزرة بلا دفع نفغ ربحين لاش خطي هذا بالغيب، يعني الطنقة جيت قلت سين بالتلان. وهذا ما سنراه في النقطة الموالية أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الصوت لبناد مني لن ينصر الحق إلى ابتلاء إلى امتحان في أقصى درجاته، يعني تصيود دي عادية الطاقة البشرية تقدى، يعني غرس من الطاقة البشرية تقدى واختندي التدخل الإلهي، وهذا هو الاختبار. يعني الإنسان يستنفذ الله تعالى ما فيه من طاقة، يعني لنديس نصبر يعني لنديس القدرة التقدى الذي تخلى الله تعالى. أما قبل ذلك صدق من ذلك قوله تعالى مش الآية التي سبق ذكرها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضر. أولا مثل الذين خلوا من قبلكم، هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى غرس قوانين عامة سنن بالتعبير القرآني الذي قلت لي نورم، يعني القوانين نظام يطبق رب العالمين على البشرية سيتخلق إلى يوم القيامة. يجلس يقن التغير ولا التبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني سواء كان موسى فرعون أو كان محمد وقريش أو كان إبراهيم والقومس أو كان كما سنرى مؤمن آل فرعون مع الفراعنة أو كان مهما كان، قضية لا تتعلق بالأشخاص هي نظام أو عبارة عن قوانين جت رب العالمين دائما سائرة المفعول، جت في علاقة الناس وصراع الحق بالباطل يجد قوانين ثابتة لا تتغير. لذلك الله تعالى ديني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني لا يتفكر أن المسألة لا تتعلق بكم، قضية قانون سنة كونية جت رب العالمين أو سنة بشرية جت في أفعاله التكوينية يعني في علاقته وفعله بعباده مضطردة. والقرن قال هامين شني نام هام لش أما شي زوا قبل أدي يسمعوه ما أدي يسمعوه غدا يسمع بعدهم، هو قانون ثابت. إذن مثل الذين خلوا من قبلكم دبتش رأيوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني الله حدني الألفاظ ليس فيها تكرار وإنما فيها تأسيس وتأكيد الدبين بالنية البأساء والضراء، شدة الضرورية، يعني شدة قد تكون شدة بدون ضرر، البأساء والضراء ليس ضرورية، بأساء والضراء وزلزلوا، يعني كل كلمة لها دلالتها، يعني الشدة التزديس الضرورية أدي يزديس السكوز، يعني أدي يقع ديس لبنادم أدي تزهز تهزي نهزي، كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب أديني في قضية الأحزاب جاءوكم من فوقكم وأسفل حتى إذا زاغت القلوب وبلغت زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني أدي قاعدني جن سكوس القوى وتنكشف القلوب مع الله سبحانه وتعالى كل جن الدفع إني لنججس من إيمانه بالله تعالى وتظنون بالله الظنونا كل جن دي بعد ما رو يتظن أن غضي ظن رب العالمين قال ما إلا ونربي الملمي أن غير وسدين لا الله تعالى سينصرنا أكيد قطعا ويقين، يعني كلمة تظنون بالله الظنون تبين أن يعني أولون واختني السكوس جيت رب العالمين وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كن زلزال إقوى أضيض إلى درجة الظن بالله تعالى أين الذي اسمنا الإيمان الاعتقاد في الله الدفع واختني أين جوني أين السكوس إلا إقوى تلك الفتنة وتلك المحنة التجولون كل جند كلين لنجيس رب العالمين تدي سنبت لنجيس إن هذه العبارة وتظنون بالله الظنون هكذا مطلقة كل جند السنبت يظن وختني وما كان ظنه بالله تعالى كما كان يعني استفاوت منافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وني غير بس يصدر الضمان فنجلنا الدين ولا الشد الحية المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله مرض القلوب سكوس تلفاسا صعام صعام إذن ف في الفتنة في الاختبار الله تعالى يبتلي لنصرة حقه قد السيود لون مستوى من الفتنة بأس وضراء وزلزال البأس هي شدة الضراء ضروري تحصل ضرر يحصل وكذلك الزلزال زلزال وهو يتعلق بالظن بالله تعالى ماذا تظن في الله تعالى عشان صروه ونبته يعني هذه الكلمات كل كلمة لها دلالتها إذن فالبأساء هي شدة الأمور يعني توضيق الأزمة تتزير الضراء هذه عدس ضرورية والزلزال يتعلق بتصور الإنسان وعلاقته بالله تعالى إن رب العالمين والإخصاء والنصر غلط قد عمسا ونحلته أم تدخل الجنة ولم أم حسبتم تدخل الجنة ولما يأتيكم مثال الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول لاحظوا يعني مسألة من التوضي في الفتنة والاختبار والابتلاء الدينين إلا المؤيدون بالوحي وهم الرسل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني ما إلا يشغل عادية قد الطاقة البشرية يعني حسن باللي كل شيء قده يعني الرسول إلا ربما أتني إلا مؤيد بالوحي أم بتدي عاد ولتوض درجته لا بل يصل إلى هذه الدرجة حتى يقول قتل الذين آمنوا الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ما إلا يشغل يا استبطأوه رقب انت بطي يطول يعني لاحظ الدرجة ما يتعود أدس رب العالمين وختني يأتي بنصرته وكذلك يذكر الله تعالى أيضا ألا إن نصر الله قريب سأطود المرحلة أدين رب العالمين سأغضض هذه الفتنة تصل إلى هذه المرحلة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أدي جواب رب العالمين ألا إن نصر الله قريب إذن يعني كجواب شتم تخزرمت يبعد نتصبطمت بصح بالنسبة إلى الله تعالى في تاريخ الكون وفي تاريخ الحياة الدنيا لا دلحيت لا يقرب غير شتم تستبعد ألا إن نصر الله قريب يعني سغادي يوض المرحلة تويا النصر تتس عندني صارصن في غزوة الأحزاب للمؤمنين سيزير غفصن الحال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ستي وضي خلاص ستي وضي ماشي قرطش طوتيا قضايا الطاقة البشرية واختني إيمانا بالغيب إمارة ديس النصر من رب العالم شغل أيني لأني شان أخذ رب العالمين كأسباب خلاصة كان خزرت يا شدة زلزال دعوت يا سكوسي قوايا خلاصة كان تحس بالينبت النصر يطول إهما لندني لا يوعدنا رب العالمين إمارة ديس النصر ألا إن نصر الله آدنين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله يعني الوعد سوف يأتي وعد النصرة وعد النصرة كذلك أغنيش رب العالمين في فئة من بني إسرائيل أغنيش في قصة طالوت وجالوت دين رب العالمين بالنسبة لل واتلوا عليهم نبأ من قوم من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم استغفر الله. أبدأ مباشرة من غن نستشهد به أديني رب العالمين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه أسنيس رب العالمين لغرهم قائد قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أدي سمروا إن الله أسنيني رب العالمين إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. دانيال أنت كلبنا تفهم من عربة تضمون أن أسنيج قائد قتلا سسنتي جوس ديباني السيس يعني ننسين بين سنطلبا غربي أغني جيقن قائدا زوان جهدا دفع في منا بنو إسرائيل سسنين نشود من القائد ومت كلبنا تفهم يعني دائما علاقتهم مع الوحي تنقرش نغلب مع رب العالمين تكلبنا تفهم بزايد إن أسنين الله قد جعلكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. سنقفن سلمين دار نصن المقي أسنسن الملك والمال يجاوب أسنين إن أسنين الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. ثم أدين رب العالمين فلما فصل طالوت بالجنود خلاص يزوى طالوت هذا القائد الذي الله تعالى عينه كقائد فصل بجنوده يجسن اختبار امتحان إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه يعني يشتبين في قضية الحق تقعق الفلتر تمنكز يغلب ميدا. هذا اختبار بسيط يعني قضية هو بسيط وإنما أول قال لنفودن طبعا في حالة عطش امتحان أمر من الله تعالى للشس ولشو غدسون وغدسون خلاص يعني أخفق في الامتحان للي مع المؤمنين فشربوا منه إلا قليلا منهم إني نومان سنز دغاس نديس يقل فلتر وديض أديس أديني رب العالمين. فلما فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه بالنسبة لطالوت هذا القائد الذي عينه الله تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده سير قبل العدون سن قبل نين غاشيني اسماني غن نربح يعني بالمنظار البشري يعني دينيني مربح الامتحان مزور سيقضعا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ونتنجم يقع قل فيلتر فيتس ضعف الإيمان والإيمان بالغيب دين اتفاق الجمهوعة لكستر يعني اتفاق. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله طبعا يظنون بمعنى يعتقدون أن ظن في القرآن تأتي هي من ألفاظ الأضداد ظن يعني ظن المعنى إن فهمت الشك ظن بمعنى اعتقد هذا يظن أنه مبعوثون ليوم عظيم يعني الظن تستعمل في اللغة لمعنيين بمعنى الشك وبمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة خطيا من برك بإذن الله يعني قضية تدخل إلهي يعني الانتصار ليس بالأسباب يعني دو مفهوم النصرة في القرآن الكريم يعني تكون النصرة ب ربما الاحتماء الالتجاء إلى الله تعالى خطيس الأسباب بإذن الله فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يعني رب العالمين أذن أن ينصر هؤلاء خطي القضية نلجيج القوة خطي وإنما قضية اعتقاد في الله تعالى نت يأذن لأن ينتصر هؤلاء وكم من فئة يعني منشت شحال وهذا كأنه قانون إلهي منشت فئة قليلة كم هذه تفيد يعني خطي سؤال منشت يعني يسأل خطي وإنما يراد بكلمة كم شحال مش أني سوغر سنة العامية يعني منشت قداش منشت فئة قليلة مجموعة طبزا غلبت فئة كثيرة خطي القوت سنغس الدكاس النغس استحيلي خطي بإذن الله يعني سبب الانتصار هو إذن الله تعالى نت أذن أن ينتصر إني إنه يمارو مدام فهمنا ونوني فهم القانون والكنعني منز فلما أدينيني مارينينو فلما برزوا أديني رب العالمين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يعني هذه الفئة القليلة سي قابل جالوت وجنوده هو قوي كان يعني قوي في ميدان القتال القوة نسن قاع سرسن تبجيها لجأوا إلى الله تعالى العدد اللي هو ديقن القوة تجي ديقت الخبرة تجي ديقت لكن قضية إيمان قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا خاطي رب العالمين صبرنا افرغ كب الضفنغ يعني لفظه الافرغ شغل يقنو كبي دنغال من مش غتنغل دنغال مسن يعني ولو ننسى رب العالمين يفرغ فيه صبر. وهذه حالات نصره غيبيه يعني البنادم هذه يقف في مواقف هذه بدا يحار كيفاش يبد يعني يثبت. وليت نجم سافي قلت التفسير هو مدد غيبي الهي. الله تعالى يقول واذ قال ربك للملائكه اني معكم فثبتوا الذين اي يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يعني قضيه غيبيه يعني كان حد ديال الباس ممكن يتغب شي ضعف كذا مش حد في موقف امر بمعروف ونهي عن منكر ونصره دين الله هذه حسين ثبت دي حرتي ما سمعش تسول قوته. هذه نصره من علامات النصره الالهيه ديال رب العالمين يثبت يكلي دي سكن شرا يكت الطاقه يكت القوه عجيبه والطوري تاع خاطي ديك لي زونترين ما نو ديك ديك التحمل ديك الشجاعه الطوري تغرسي قبل خاطي كاع خاطي ديك الكوراج كاع خاطي شرا كاع غيبي يدي حضر وقتني. الله تعالى هو الذي ينزله في قلب المؤمن سيفرغ الله تعالى في قلب المؤمن ويثبت قدمه. هذه نصرة غيبية. أدين رب العالمين كذلك فيما يتعلق هذه النقطة يعني الثانية في النقطة الأولى أن الله تعالى وعد من نصر دينه أن ينصره وينصر من ينصر دينه. النقطة الأولى. النقطة الثانية رب العالمين بشكل صريح حدث السيود الزار بلافون أطار نقعية يعني ضيو التشطيط. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن النصرة لا تتعلق بالسبب. يعني خاتي ولي لن يسد لا يودي قن جهد لا يودي قن القوة خاتي مسألة غيبية. إذن إلهي قن شرائي لأن رب العالمين نتي التويتي إنني لن استهلن أطني أنصر رب العالمين مدد إلهي. توني النقطة الثالثة. أتزوغي مارو إلى النقطة الرابعة وهي أن النصرة بأي معنى. معنى النصرة دبتي مارو معنى النصرة أدنلقى الله تعالى يشانغ في القرآن الكريم نماذج للنصرة. النصرة هل يعني تربح حدا تفقد في النتيجة يعني قد تنتصر هل هذه هي النصرة أن خاطي قرس معنى آخر من زوائل النص القرآن يدلق النصرة خاطي بمعنى أنك تربح حد وتحقق ما تريد خاطي ليس هذا هو. هذه حالة من حالات النصرة أدلق في النصوص القرآنية أغنيش نماذج في نصرة أفراد ونصرة مجموعات سننعات يشانغ في القرآن الكريم أد ينصر شخص أشخاص يعني أفراد أن غادي ينصر مجموعات دي جروب فئة طائفة. مدنسوا إلى مثلا نصرة النصرة في ما معنى النصرة أغنتش في آية قرآنية على لسان المؤمنين وهم يخاطبون الكافرين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني كم تسجوا أن تتوقعون فينا إحدى الحسنيين كتسنت إما الشهادة أو الانتصار في الواقع إما نفق من هذه الدنيا ونحن ثابتون على الحق في حالة ترضي الله تعالى النفق السيس طبعا مباشرة إلى الجنة أن نربح في هذه الدنيا ونحقق النتيجة. إذن فالنصرة حقيقة الانتصار هو على أمرين إما أنك يعني يقول الأمر أصبح القضية بيد هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في قضية أو في مسألة عامة ينتصر بمعنى يصير الأمر بيده ويحقق هذا الحق أن خاتي أدفغ من هذه الدنيا ثابت على ذلك الحق ولا ينتصر يعني خاتي انتدي يسيطر. أغنيش مثلا بالنسبة لي أصحاب الأخدود أغنتني يذكر رب العالمين في القرآن أنهم انتصروا لكن قضعن توانغن والقمن فتنهم الذين كفروا الذين رب العالمين فتنوا المؤمنين أصحاب الأخدود يعني استغفر الله ذكرونا بالآية أشد رأس الآية استغفر الله يا رب الله. نعم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. يعني مرداني رب العالمين بينا أنهم قتلوا على أنهم مؤمنين يعني ثبتوا على الحق يعني موتا توكل في هذه الأخدود في هذا النار التي أوقدت لهم بصحوا البدل والضرنا ثبتوا. هذه النصرة نوع أول من النصرة. أغنتش مثلا في كذلك مؤمن آل ياسين الذين رب العالمين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا شخص يعني فردا خذ ذلك المجموعات اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعوني. خلاص يا القدي ماشي للجنة، أدين رب العالمين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ثم كردنت وشي نسيها، خلاص يقضع شنداني ولت ينصر رب العالمين في الدنيا، بمعنى أنه تحققت النتيجة. ينصرت رب العالمين بمعنى أنه لقي الله تعالى على الحق الذي ثبت فيه. فأدين رب العالمين مباشرة أدين قل قضية وني ليس سوالس الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. خلاص يحولت يربع يجان اختي سوالس الجنة مخلوق النية، بمعنى أنه يتوكرت يضع. أغنيش مثال آخر أنه لن ينتصر، أول نقيمة في نفس الحالة الزا. أغنيش مثلا كذلك صحارة فرعون ثبتوا يبني يسند الحق الميزان، قصة ذكرت رب العالمين يحرش جنسن يبني يسند أن هذا رسول من عند الله، واستعرف نس فرعون خروا ساجدين. يهدد نمار فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل لتعلمون أينا شد عذاب. ناس لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني قلت ثبات الوقت التغن دي قلت ميدن خلاف، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. تغميدن الدنيت شو دن ربح شونتاج، يعني تحق ذا غمارو قضية حساسة، إما لا النيقوسي هذيس مادام تحق ذا نغ بتغنتو شتيفير لغرنا خطيب بتغنتو شت شو بتكام ضموند. إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. يعني يا ونوش غيني تخصم دوجها أو أنه شغل أجرك الضموضي، يعني الريال الخير أيتلي. ثم المنزلة والمكانة في نظام الدولة أو أنتم شغل، يعني أجيبين باللي تغندقي ميتن دي دنيويين، يعني دنيويون بس حسنين قلبا يباني يسند الحق دني تقعد ولد وتسوي ويقرسن ولد تفتت. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني التحول نماش هذي أوضي سنين دني تتعد ترخص يا لا تسوى شيء لامبرونش، يعني الاخرت وتنيت همي قاعد حتى القتل قتل بشع. يعني لأصلبنكم في جذوع النخل، خطي على جذوع في يعني مبالغه بتلي غوي دق نشرتني دك دك يما سنين جذوع النخل. لأصلبنكم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف، يعني جنون غبطي يعني دان كاد ذكرت. لكن قاعد التهديدات ومسمس السوال مع رئيس دوله يعني فرعون خطي يبرك خطي قائد عسكرنا السلطه العليا في الله الإيمانية. لنصرنا رب العالمين، رب العالمين يفرغ عليهم صبرا يثبتهم عشان المنطق الدني تقعولي اللي ديني الجنة قد تجد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني لعل حتى ضروريته هو تكفير لذنوبنا، نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر. يعني ليش إن ما إلا ربيه ليش تعياب بس مروا الدفع في الدين وليخزر هذه الحية، ليش تحس لما نسن لن تخلصهم وبت سنة وشرك أن تخلص إن كان نجوم من قبل من انحراف أو مما لا يرضي الله تعالى. يعني يوصيس درج للدنيا لا تسوى شيء. شين داني لم ينتصروا بمعنى أنهم رب العالمين يدرن دعوة وختني وسندتن صلبن والنجمنا تنصلبن هات ليش فرعون يزدتني صلبت وتيك تجني وتنا تشرق نواضه ون نزدتني الطف وتني الطف ليش الطفتني جودي سناني يخص صليب وتوانغن زوان. إذن فالنصرة مثل أصحاب الأخدود مثل مؤمن آل ياسين إذن تحقق فيهم الله. والأنبياء الله تعالى يذكر كذلك أنهم يقتلون يقتلون ويقتلون الأنبياء. إذن وني لن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والتي والبلس نصرة رب العالمين يعني دين جحد النيت خاطي بالضرورة. النصرة بمعنى أن الله تعالى يثبتك تقيم الحق أني أتصبت منتصر إلى خرط خاطي الدنيت. هذا وجه من أوجه النصرة. إلا الوجه الآخر من النصرة إحدى الحسنيين الانتصار أو الشهادة. الوجه الآخر إلى نتذكر رب العالمين كذلك في القرآن الكريم أنه صاحب الحق وصاحب يعني لن ينصر دين الله تعالى رب العالمين تصعد إلى النتيجة في الدنيا رغم المكر مهما كان المكر لأن اتخذ ضدهم أنصر أثني سنجح رب العالمين. من ذلك أغنيش مثلا نسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أنغ الأخسرين. يعني وجد ندقعين إلا نتما سكرانا ديك ضعما سنتفوت كلين ديسيال وديقيم الله تعالى ينصره يقتل هذه الأسباب ويغيرها ينار كوني بردا وسلاما. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام. كذلك نفس الشيء بالنسبة لمؤمن آل فرعون هذه ذكر رب العالمين ربما مؤمن آل فرعون ونديك نسي الوسيلة في الحائط طن فرعون في الحائط طس نصرة موسى والحق الذي جاء به موسى عليه السلام رب العالمين غني ذكرداني أنه تحداهم يفغاس دي بيناس بلي كيفاش تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وطد معسن في حوار متسلسل هذا الرجل في صورة غافر رب العالمين غندي وديس أولي سيوت ديس قال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أتني ذكر ضخ بيوسف عليه السلام قبل عليه السلام كان قبل موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يتفكرت نسل خير جديس أنقذهم من المجاعة وما إلى ذلك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك سيقضع ترحم السيس قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب إلى أن يقول الله تعالى يعني سليت يقيم عليهم الحجة يبدرس نقعين إلا إقامة الحجة أغندي بين رب العالمين أنهم أرادوا به كيد خصن أتمساكرا رب العالمين ما تغنيني فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب يعني داني وجه الشاهد فوقاه الله سيئات ما مكروا رب العالمين داني ينصرت بمعنى أنه النجم أتصدرت شيء وذي ضم صدرت قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي مؤمن آل ياسين مؤمن آل فرعون والنجم رب العالمين يحمد يعني ينصرت ماشي ينصر سيدنا إبراهيم عليه السلام بينما مؤمن آل ياسين أن أصحاب الأخدود وصحرة فرعون إن إنه ثبتوا على الحق زوانا مني إذن يشاهد رب العالمين نموذجين للنصرة نصرة إما يحميك وتتحقق النتيجة في الدنيا أن تلقى الله تعالى على ذلك الحق وتثبت يعني وتضرنض خطر الفتنة رب العالمين متوزدة نصرة الحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما شيناش يستقطع الزر السكوس والتول بلش الامتحانات عاد غير خفيف التوضم وما ستصرفتها يصل الأمر إلى شدة بأساء وضراء وزلزال يعني شدتني ميت يودني النصر دان التاسمار إما التربحت أن تثبت ذمني والتبدل والضرن تلاقي رب العالمين بتلك الحالة على الحق هذا هو مفهوم النصرة في القرآن حالة النصرة في القرآن الكريم إذا تأتي بهذا المعنى إما تحقق للمجموعة أو للشخص انتصار في الحياة أن يستشهد ويلقى الضر ويلقى الله تعالى وهو ثابت على ذلك الحق عند صورة النصرة إلى أن تشهد رب العالمين في القرآن الكريم أن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والله تعالى ديني ضخم ولا ينصرن الله من ينصره خطي بمعنى أن نفهم بلي ينصره بلي النتيجة تتحقق خطي هذا أو ذاك والأمر غيبي أنت ليس هذا أو هذا هو يعني الله على المجلس يقن شرع يقن ضبط يعني قال شتود من المغادي الجام شتود من المغادي الجام الله أعلم ملمي إنني لندم تنظوان أن تتحقق النتيجة إذن لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقر قال نشيط زويغ بابس أخويا ضغطة ضرورية كذا بتتكلم النصرة الإلهية أين توني النصرة الإلهية وجدت بيني قاع بالغيب وجدت بيني قنضو شريقن أنه هذا حق تنصره كي تبدد معاس بالغيب خزر بتسين بالتغاد صار إما تزويت ترحلت أن تتحقق النتيجة والتفت على أنك تبي تخزرت بوادر الانتصار بوادر المسمس قال خلاص تزويت لا ثم القضية غير مقترنة بالأسباب والتيول بازي قال الدوغ القوة الجغل الجيش لا خاطي الله تعالى لا يتحدث بهذا المنطق بل بالعكس هذه السيول في غزوة حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا يعني القضية النصرة هي نصرة قضية الإيمان بالغيب جاجتش أن الله تعالى ناصرك وأنك على الحق تجرد تسند بالله تقضعت الامتحان زلزال بأساء ضراء قاعد تكون شدة قاعد تكون بدت تصبر تثبت واستعنت بالله تعالى أجلس النصرة الغيبية تنجح أن تستشهد أماني والقضية غير مرتبطة بالأسباب والتول بلش باللي هذا الجغد وجدغل يعني قلت العدة خاتي عدوا لهم ما استطعتهم أن غتنجم الله أني لن بالإمكان فقط خلاف خاتي إذن فهذا تصور ربما مفهوم النصرة القرآنية حتى يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بينة من أمره ولقن الشباب سيقار مربا دين صرا دين صرز وغض غير المنكر باب سيخلصت ونخزر ليد لحيت خاتي قلت لي تفهم القانون رب العالمين، أين دود القانون رب العالمين؟ إحدى الحسنيين، يشتس الدنيا تتربح وتنجح بعد اختبار عسير فتنة شديدة بأساء ضراء زلزال، أن الأخرت تنتصر بأنك تخرج من هذه الدنيا شهيد وتلقى الله تعالى على الحق، ثابت على الحق. ديني طبعا واضح، يا بتغت تلاقي ديني أماشي عبر هذا المؤمن آل ياسين، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني قال دي عديني يا ليت كان غد سنن، يا ليت السن أني لأن رب العالمين جعل من المكرمين. وهل يا ليت الله أعلم داني هل يقار يا ليت كان غي شفقة بشكل دريق النمانسن أن انتصارا، يعني كان غد سنن رب العالمين شان ينصر يعني تغمكرا بالتليجو بالت يعني النتيجة كغلاقي، هل انتصار يعني ما شغلتني إن صح التعبير دشفة أن بمعنى أنه شفقة كان غياد مرقنا خسرن بالتليجو رب العالمين الخير رجلني ما نسنغنتي، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين رب العالمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة. يعني يوشا سنتيتيا تشمرن زوان ديسيا خلاص يولين في عديس خاطر يبني إلى مرحلة الاستئصال. إذن فخلاصة الأمر ولخص النقاط والوقت قد انتهى، أن الله تعالى وعد بالنصرة، وعد بالنصرة، والله تعالى أمر بأن ننصر دينه وننصر من ينصر دينه. أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذن الإنسان لديه ما يحكم، ويعني دي جوج السيس، قال هذا حق أو باطل في الإنسان رب العالمين كلت لبنادم في فطرته. ثم النصرة تكون لدين الله تعالى ولمن يحمل هذا الدين، وكذلك بالغيب، خاطي النتائج باني تتولد الحيط إيمان بالغيب. ثم الله تعالى يتبين نضب لي إن غتني انصرتني السقطع الزار سيكت الفتنة خطيرة ودقيقة جدا بأساء ضراء زلزال قاعد تكون أنت ألدي أوضياء الطاقة البشرية تقدر واختنديس المدد الإلهي بالمعنيين، إما تحقيق النتيجة أو الاستشهاد والجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.